cours numéro 9. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah was salatu was salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhadna ams aw qabla ams mas'alat al-istinshaq wal-istinthar. Fama ma'na al-istinshaq? لا الاستنشاق استنشاق دخول الماء في الأنف والاستنثار خروج نعم خروج الماء اسبيريلو اي روجوتي الاستنشاق والاستنثار ما حكم الاستنشاق حكم واجب ما الدليل احسن بالغ الاستنشاق دونك الاستنشاق سي واجب والاستنثار يا كذلك خلاف بين أهل العلم أكثر العلماء يدسكس مستحب وبعضهم يدسكس واجب الأمر لواسع سفيك بخم بظاهر الأدلة لأوامركنا فطيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة ونبي كذلك كيفية الاستنشاق نعم أي إن بوانيدو في المضمضة Tu fais pénétrer de l'eau dans ta bouche, tout mat dans ton nez. Tout mat, tu rejettes. Hadi, c'est ça le kayfiyya, c'est sa sunna. Kadalik, mina sunan fil istinshaq, mada? Al-mubalagha. Ahsan, al-mubalagha. Al-mubalagha fil istinshaq, c'est une sunna. Illa, fi hal? La. Pas fi hal Ramadan. Sa'im. Lianna, rubbama, fi Ramadan, il est voyageur, yubalagh. Et rubbama, il est sa'im fi shawwal, et il fait pas al-mubalagha. العلة معروفة لأن اللو peut pénétrer dans l'estomac. واليوم on prend une مسألة كرapport avec كذلك avec l'istinshaq et autres. مسألة العدد. Il l'a cité هنا حفظه الله لأنه ربما واحد il se demande c'est quoi le واجب مرة مرتين. Et في الحقيقة c'est valable pour les mains, c'est valable pour le visage, c'est valable pour les pieds. Combien de fois tu dois te laver les membres في الوضوء. قال الشيخ يحيى حفظه الله الواجب في الوضوء مرة مرة هذا الواجب une fois قال وما زاد إلى الثلاث فالسنة première مسألة c'est الوجوب c'est une fois يجزي celui qui fait l'eau une fois il se lave les mains une fois la bouche une fois le nez la bouche et le nez une fois le visage une fois il a akhiri son l'eau il est صحيح قال وتضمنت أن المضمضة والاستنشاق في سائر حالات الوضوء سواء توضأ المرء واحدة واحدة على ما أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة الحديث اللي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء يسلم عليه المضمضة كل فوا دونك سي جائز قال وتوضأ مرتين مرتين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند البخاري وتقدم ذكر بعض ألفاظه من مسلم دونك هنا دي أحاديث ثابتة في مرة مرة هنا دي أحاديث ثابتة في مرتين دو فوا هنا دي أحاديث في الثلاث دونك توسع مشروع قال وقال النووي في باب صفة الوضوء وكماله من صحيح مسلم وأجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة إجماع المسلمين أن الأوبليغاسيون المجزي مرة واحدة قال في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة une fois obligatoire, trois fois sunna. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة مرتين ومرتين مرتين وثلاثا وثلاثا وبعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا وبعضها مرة يجوز هذا tu commences مثلا la bouche et le nez une fois ثم le visage deux fois ثم les mains jusqu'à l'avant-bras trois fois ثم les pieds deux fois هكذا tu mélanges يجوز لأن الواجب c'est une fois Si tu fais deux ou trois, tout ça c'est mina sunan. قال العلماء, ça c'est toujours كلام النووي. والاختلاف دليل على جواز ذلك كله. Ça c'est ce qu'on appelle اختلاف التنوع. أي النبي صلى الله عليه وسلم il a fait كذا وكذا وكذا. Donc ça montre que c'est جائز. مثل صلاة التراويح أو قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم il a prié 11 ركعة متنا متنا متنا أي deux ركعة deux ركعة deux ركعة jusqu'à 11. أحيانا il faisait 4. ثم 4. ثم 3. احيانا يفوز النف وهكذا توساس الاختلاف هذا اللي لابل العلماء اختلاف تنوع سبا اختلاف مذموم لا اختلاف تنوع اي يا بلوزيور فاصون دو فير اذا مثال هنا بالوضوء قال وان الثلاث هي الكمال والواحده تجزي الثلاث الافضل celui qui va faire الوضوء كامل أفضل الوضوء 6 فوق. قال إلا أنه مع هذه الحالات لابد أن تكون المضمضة والاستنشاق مرتين أو ثلاثا. الشيخ يحيى حفظه الله il est d'avis et va citer son dalil أن الواجب c'est une fois pour tous les membres sauf المضمضة والاستنشاق. Minimum c'est 2 fois, je ne peux pas faire une fois. ما الدليل؟ قال لما أخرجه أحمد في المسند والطيالسي أبو داود صاحب المسند. Ne pas confondre avec Abu Dawood السجستاني صاحب السنن. Abu Dawood il y en a 2, الطيالسي صاحب المسند هذا السجستاني صاحب السنن le connu quand on dit سنن أبي داود. قال وابن أبي شيبة أبو بكر صاحب المصنف وأبو داود. Vous avez remarqué, le Cheikh, il a dit Wattayalisi, il n'a pas dit Abu Daoud. Hatta la yaltabis alayk. Et le deuxième, il a dit Abu Daoud, Sijistani, al-Imam, Sahib al-Sunan. Qala ibn Majah, ma'aruf, Sahib al-Sunan. Wal-Nasai, fil Kubra, ay Sunan al-Kubra, wal-Bayhaqi fil Kubra. Tous ces imams, ils ont cité ce dalil, qal, wabn al-Jaroud, ay al-Muntaqa, la Risala Kuna, al-Munakhas. Min tariq Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhab, qala haddathani qarid. عن أبي غطفان قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما توضأ ومضمض واستنشق مرتين. انتبهتم؟ رأيت ابن عباس توضأ ومضمض واستنشق مرتين. إلى في الاستنشاق والمضمض دو فوا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. حديث مدخلنا الاستنثار الاستنشاق النبي صلى الله عليه وسلم قال مرتين بالغتين أي مع المبالغة. donc بعض العلماء ils ont pris de هذا الحديث أن المينيموم pour الاستنشاق والاستنثار c'est deux fois. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الحديث. قال الشيخ وإسناده حسن. قال وحسنه الحافظ في فتح الباري. يبغى أجده كذلك وصححه الشيخ وحسنه الشيخ الألباني. قال شغل الباني صحيح. شغل الباني ونادي حسنه إلا صحح. صحيح ابن ماجه. donc vous mettez صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وابن ماجه. وبعض العلماء يديز أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الوضوء une fois une fois. طيب. Donc eux ils disent qu'une fois il y a 12. Thomas deux fois il l'a fait, c'est Mimbab l'Afdal. Bad ulama ils disent là, il y a un amr, stanthiru. Donc le hadith marra marra il est un pour eux. Et celui-là il est khas. Donc ils disent marra marra sauf l'istincha, comme il a démontré. Khilaf ayna ahlalay. Al haqiqa c'est un khilaf, il est khilaf qawi. Pour rajah c'est pas simple. Fala yunkar ala man qal bil wujub, wala yunkar ala man qal bi adam al wujub. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث الوضوء مرة. نعم celui qui dit là moi pour moi c'est une fois c'est واجب يستدل بحديث ابن عباس توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة. ويمكن القول بإيجاب مرتين مرتين أو ثلاث كذلك يمكن القول بالإيجاب بالوجوب والدليل حديث ابن عباس في المسند مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود استثيروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. Donc, Nabi Sassoulam, il a montré qu'à le minimum, on a ces deux. Le khilaf, il est qawm. قال, imma li annahu khas wa hadithu l'wudu marra'am. Comme on a vu, fait l'usul, min alim l'usul, de Cheikh Al-Uthaymin. Anna hada, c'est min al-tarjihad, min al-adilla. Ta hadith am, a dalil khas. Ala kulli hal, Cheikh Yahya, hafidahullah, il pense, il est d'avis, anna al-istinthar, wa al-istinshaq, c'est marratay, minimum. المضمضة والاستنشاق والاستنثار لا بوشي لوني رجوتي سي مينيموم دو فوا. الشيخ الألباني كذلك إلى شوازي سقو. الشيخ الألباني إلى تعليقات على سبل السلام للإمام الصنعاني. الإمام الصنعاني في السبل قال ولكن التثليث مندوب. تثليث مندوب. تثليث سي 3 فوا. الإمام الصنعاني لا ديمونتخي أن 3 فوا سي سنة كما نرى الآن. الشيخ الألباني قال إلا الاستنثار أي مع الاستنشاق والممضة فيجب مرتين لحديث ابن عباس الذي ذكرناه أي في كلاسة الشيخ يحيى استنثروا مرتين وذلك في كل وضوء. الشيخ الألباني إلى دافي ذلك أن المينيمم بول الاستنثار والاستنشاق إلى آخره ليس دفوة. بعض العلماء يجيز لا يجيز من باب الأفضل الأمر هنا للند بمدير. لماذا؟ pourquoi يجيز كل أمر يبالي وجوب؟ لأنه ينود حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة فيقولون أن الأمر هنا avec le فعل النبي صلى الله عليه وسلم سأمر للاستحباب سأ قول طيب كذلك. فالله تعالى أعلم. celui qui fait une fois لا ينكر عليه, celui qui applique le hadith il fait minimum deux fois فطيب, et celui qui fait trois fois فلا شك أنه إلى في السنة بالإجماع. قال الإمام النسائي رحمه الله في المجتبى وفي الكبرى الاستنثار باليسرى. طيب, il nous montre كذلك une faïda. Anna, tu fais rentrer l'eau avec ta main droite, dans ta bouche et dans ton nez, et tu rejettes avec ta main gauche. قال الاستنثار باليسرى وساق بسند صحيح عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه دعا بوضوء بوضوء نفدي بماء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. فصير فعل علي رضي الله عنه الصحابي الجليل. قال ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. il a fait ça, il leur a démontré avec sa main droite fait pénétrer l'eau, avec la main gauche il rejette, et il leur a démontré ça c'est wudu an nabi sallallahu alayhi wasallam. ça c'est un dalil qawi qu'il a cité l'imam an-nasa'i. طيب الخلاصه الان ان الواجب c'est une fois, المستحب c'est trois fois. Pour l'instant, c'est ça l'asl. On a une mas'ala, sauf l'madmada ou l'istinshaq ou l'istinthar. Les ulama disent minimum deux fois. Ils sont basés sur hadith ibn Abbas. Les ulama disent là, une fois c'est le wajib, et deux fois c'est min bab l'afdal. Ou trois fois. Baqiya certaines mas'ail, naqra'aha min al-fath, fath al-alla. Baqiya mas'ala ta ziyada ala al-thalath. Page 148. Min al-fath, fath al-alla. Dernière mas'ala, c'est la mas'ala numéro 28. قال الزيادة على ثلاث غسلات للوضوء للعضو الواحد. نعم, pour le membre. Laver un membre une fois, plus de trois fois. قال الحافظ في الفتح. الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وقال أحمد وإسحاق وغيرهما لا تجوز الزيادة على الثلاث. الإمام أحمد إسحاق بن راهوي رحمة الله عليه. Et d'autres, ils ont dit là, il juge. Donc ajouter sur trois. لأن عبادة توقيفية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال ابن المبارك لا آمن أن يأثم, أي المبارك يدمطخ أنه يغسك دتون في الإثم في الذنب, لأنه في الحقيقة يفين شوز كالنبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يدوى سويفغ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه 3 فوا فيه 3 فوا ينزعوته يزعون فوا ونالدوى تفعون فوا ينزعوته يزعون 2 فوا ونالدوى كذلك. On a le choix. Si on veut, on fait qu'une ou deux. Et l'afdal, c'est trois. Elle m'a dépassé là. قال وما ذهب إليه أحمد وإسحاق هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم أخرجه أبو داود وأحمد. هذا دليل واضح. مثلا من زاد على الثلاث فقد أساء. ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالزيادة لا. الزيادة لا تجوز عليها فوق الثلاث. قول الإمام أحمد إلى ستة أدلة. خوازم مسألة ما حكم وضوئه إذا زاد على الثلاث. على القول أنه لا pas le droit de dépasser 3. السنة c'est 3. Dépasser لا. النبي صلى الله عليه وسلم لا jamais fait. Comme on a vu قول الإمام أحمد. الآن celui qui dépasse. قال النووي رحمة الله عليه إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه. على قول الشافعية. ولا يبطل وضوءه. نعم لا يبطل. لماذا لا يبطل؟ لأنه لا فعل واجب. Lui il a rajouté là. Ah, mais le wajib une fois il l'a fait. Ben il a fait sunna trois fois. Là, qu'il a rajouté. Le rajout il est athim. Ah, mais le wudu il l'a fait. Là, son wudu il est sahih. قال ولا يبطل وضوءه هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة وهو خطأ ظاهر. الإمام الدارمي رحمة الله عليه il a rapporté que certains ils ont dit son wudu il est batil s'il rajoute. لكن لا. Le wudu il est sahih. لكن il est آثم d'avoir rajouté. قول كافة عن العلم وعامة أهل العلم. قال المسألة الرابعة إذا شك هل غسل مرتين أو ثلاث. لأن الآن il a un doute. Est-ce qu'il a fait deux fois ou trois fois? قال النووي رحمه الله عليه في شرح المهذب اذا شك فلم يدري اغسل مرتين ام ثلاث فمقتضى كلام الجمهور جمهور اهل العلم انه نعم او يبني على حكم اليقين وانهما غسلتان فياتي بالثالثه قول الجمهور يستفندي سور دي ريغل اليقين لا يزول بالشك هنا يوجد قاعده اليقين لا يزول بالشك سي كوم الوضوء تاع على يقين كو طال وضوء تاع دوت اسكو تو لا بيردو ام لا تو ريست سور اليقين طال وضوء العكس T'es sûr d'avoir perdu le dos. T'as un doute, est-ce que t'as fait le dos? T'es venu à la yaqin, t'as pas le dos. Tu refais le dos. À salat, à dhuhr, tu sais plus si c'est la troisième, la quatrième. T'as un doute. T'es venu à la yaqin. T'es sûr d'avoir fait trois. Le doute, il est sur la quatrième. Tu fais trois, tu rajoutes une rak'a. Ça, c'est une règle. Fait le fiqh. Et c'est basé sur le qawl du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La yansarif ahadukum hatta yasma' sawtan ou yajid riha. Hadith ma'ruf, c'est sahih. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a démontré que personne sort de la salat s'il a un doute d'avoir perdu l'odeur, sauf s'il sent une odeur ou il entend un bruit. Ça c'est pour montrer le yaqin. Mais sinon tu restes à l'asr. قال الشيخ محمد وقلت وما صححه النووي هو الصحيح لأن الشيء لا يثبت بعد عدمه بمجرد الشك. مثلا t'as fait l'odeur, t'as lavé tes membres deux fois, tu sais plus si c'est la troisième, t'es sûr qu'il y a deux. Tu ne peux pas dire trois, tu as un doute. À ma deux, tu es sûr. Donc reste sur deux, rajoute la troisième. قال لا يثبت بعد عدمه بمجرد الشك والله أعلم. هذا الصحيح. Donc celui qui a un doute, مرتين, il fait ثلاث. Il rajoute une. والله تعالى أعلم. مسائل طيبة. Révisez-les pour demain. On répète les مسائل qu'on a vues. Est-ce qu'on peut dépasser plus de trois fois? On a dit الصحيح là, قول l'imam Ahmed. من زاد على الثلاث فقد أساء من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. On a vu مسألة الاقتصار على مرة واحدة. On a vu الإجماع اللي pas صحيح. Le minimum c'est une fois, c'est obligatoire. الوضوء اللي بعلاب. لكن il n'y a pas إجماع. قول أكثر أهل العلم. لكن بعضهم ils ont خالف. الصحيح c'est qu'il يجوز une fois. Deuxième مسألة qu'on a vu. أو troisième. إذا غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين. يجوز. حديث عبد الله بن زيد. رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم lavé son visage trois fois. Et ses mains deux fois, donc ça montre qu'il n'a pas gardé le même adad. On a vu que dalik, le hukm de l'wudu s'y rajoute à la thalat, on a dit les sahih, qawl ammat ahli al-ilm. Nuqila annahu ba'dahum, ils ont dit qu'il est batil, lakin al-qawl hada la. Al-ulama ils disent annahu l'wudu il est sahih. Et on a vu la dernière, idha shak. Il a un doute entre deux et trois. Tu te bases sur le minimum. Le minimum c'est l'aqin. Tu es sûr d'avoir fait deux, il n'y a aucun doute. Le doute il est sur trois, donc tu rajoutes une fois. Maintenant, voilà où tu ne rajoutes pas l'odo, il est sahih. Le wajib, c'est une fois. Deux ou trois. Au pire des cas, tu t'arrêtes ou un tahin. Si tu veux rajouter, tayyib, c'est sunnah. Enfin, au moins, c'est ma sa'il, l'amri fiya, il est wasi'. Vous avez remarqué, il est wasi'. Les ulama, ils ne disent pas son odo, il est batil, il doit refaire. Là, c'est des choses, kathiran, c'est min bab l'afdal. Enfin, talib ilm, chaque chose, il met à sa place. Une mas'ala, l'amri fiya, wasi', abadan, tchaddit fiya. Maintenant, un frère, il voit que l'istinchaq, le minimum, c'est deux fois wajib. Un tas, tu vois que c'est une fois. Et akhi, l'amr wasi'. Cite ton dalil, il cite le sien, et l'ulama khtalafou. Demain, inshallah, on révise hadhihi al-mas'ala, et on, inshallah, on continue notre kitab. Sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ala, at-tawfiq wa s-sadad lil jami'. Allez, on a khod mas'alatan jadida. Et ça a toujours rapport avec al-wajj. Wa hiya takhlil al-lihya. Il a cité cette mas'ala huna al-shaykh limadha li'anna la barbe ça a rapport avec le visage c'est wajib taqaddam ma'ana al-an la barbe al-shaykh il a cité le hukm istihbab c'est pas wajib et bi'idhnillah azza wa jal on va lire il a détaillé cette mas'ala thumma insha'Allah dès qu'on a compris on essaye de détailler ou rajouter des mas'ail qui ont rapport avec ce bab. قال حفظه الله ويندرج تحت قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم تخليل اللحية عند بعض أهل العلم. Donc cette مسألة خلافية. وواقع يدي علماء يدعون بالوجوب يدي علماء يدعون بالاستحباب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية سورة المائدة وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرد قولان. المسترسل سي la barbe qui dépasse le visage ou une barbe longue. Al-an, il y a des longues barbes, est-ce que tu es obligé de faire pénétrer l'eau dans toute la barbe? Wa fil mustarsil min al-lihya 'an mahall al-fard qawlan, mahall al-fard c'est le wajh. Donc, tu as le as de la barbe qui est sur le visage. قال أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه يقع به المواجهة. Premier قول, c'est واجب. Même si la barbe est longue. لأنه كما قال يقع به المواجهة. نعم. Dès que tu te mets en face de la personne, tu vois son visage et sa barbe. المواجهة. قال وروي في ذلك حديث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا مغطيا لحيته فقال اكشفها فإن اللحية من الوجه. الحديث أخرجه ابن المنقن في البدر المنير وقال هذا الحديث غريب جدا لا أعلم من خرجه. قال الشيخ زكي الدين قال الحازمي هذا الحديث ضعيف وله إسناد مظلم. إسناد مظلم سامطك لشديد الضعف. اكشفها فإن اللحية من الوجه لضعيف. قال ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وكذا قال الشيخ ابن الصلاح في كلامه على المهذب وصرح النووي في الخلاصة بتضعيفه. نعم الحديث لضعيف. اكشفها فإن اللحية من الوجه. قال ومثله لا يعول عليه إلا أن المعلوم عند من يقول بتخليل اللحية. هذا كلام الشيخ كلام ابن كثير انتهى. ثم قال ومثله أي هذا قول الشيخ يحيى ومثله لا يعول عليه إلا أن المعلوم عند من يقول بتخليل اللحية يرون أنها تخلل مع الوجه وأنها ملحقة به عندهم فاغسلوا وجوهكم. إلى بعض الف أليس على الوجه. ننظر في الفتح فتح العلام حديث مغ 37 163. قال وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال في الحاشية قال صحيح بشواهده. وما نقل عن بعض الأئمة من أنه لا يثبت فيه حديث قال محمول على أنه لم يثبت بنفسه. أما بمجموع توت ستروق فالحكم لثابت. يعني ديفرنس هذا. طبط حديث ثابت في المسألة لكن الحكم للثابت avec l'ensemble des hadith un ضعيف avec un autre ضعيف avec des athars de sahaba avec tout ça الحكم للثابت et مجموع سي حديث تغى الحكم النائل الصحيح بشواهدي أو حسن. قال وأما مجموعها فلا ينزل عن رتبة الحسن. هذا كنا أقل شيء لحسن أقل شيء avec tous ses شواهد et celui qui est صحيح. قال وفي الباب شواهد أخرى قد ذكرنا أحسنها وبالله التوفيق. الحافظ ابن حجر يعتني بمثل هذه الطرق دون. نعم في التلخيص التلخيص الحبير يعتني بهذا يسيت لرواية كثيرا. دونك حديث عثمان إلى صحيح أو حسن بشواهده. دونك النبي صلى الله عليه وسلم إلى vraiment fait هذا. Est-ce que c'est واجب أو مستحب؟ قال مسألة إيصال الماء إلى باطن اللحية. Donc tu as deux masa'il. On va voir, il y a une masa'la, faire pénétrer l'eau pour toucher la peau du visage. Batin al-lihya. Pour l'eau, elle est en contact directement avec le visage. Et tu as une autre masa'la, les barbes longues. Est-ce qu'il fait pénétrer l'eau dans toute la barbe? Deux masa'la. Qala al-Nawawi, on commence la première, et tal al-ma. Et sal al-ma, et la batin al-lihya. Qala al-Nawawi, rahimahullah, fi sharh al-muhadhab, al-lihya al-kathifa, yajib. غسل ظاهرها بلا خلاف. C'est le contraire de خفيف. خفيف c'est léger. قال. Donc premier point الكثيفة. قال اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف. Ça veut dire quoi ظاهرها? Ça veut dire que tu te laves le visage. La chèque que le visage, on va voir que le head, le visage, c'est la racine des cheveux au-dessus du front jusqu'au menton. On va voir le head et en largeur les deux oreilles. نعم. En bas du menton, le début de la gorge, jusqu'à la racine des cheveux, et en largeur, les oreilles. Un lâchec, celui qui se lave le visage, il a une grosse barbe, une barbe touffue, lâchec, il a des poils sur le visage. Al-wajib, c'est qu'il lave al-zahir. Il n'est pas obligé de faire pénétrer l'eau. Ça, c'est bila khilaf. Léana, il ne va pas faire la moitié du visage, il va laver le front, et il ne touche pas le menton. Donc, al-zahir al-lihya, on ne parle pas de takhlil pour l'instant. On parle al-zahir, c'est wajib bila khilaf. Léana, c'est le visage. قال بلا خلاف ولا يجب غسل باطنها. C'est pas واجب. باطنها c'est de faire pénétrer l'eau dans la barbe. يعني tu peux faire ظاهر on prend l'eau on fait ça فقط. الكثيفة ربما l'eau elle pénètre pas معروف هذا. Donc c'est pas wajib. Hada c'est qawl l'imam an-Nawawi. Qala wala al-bashara tahta. Al-bashara c'est la peau. Donc al-wajib c'est il fait passer de l'eau à al-zahir. L'eau elle touche la peau, amla c'est pas wajib. Qala hada huwa al-madhhab as-sahih al-mashhur alladhi nassa alayhi al-Shafi'i rahimahullah wa qata'a bihi jumhur al-ashhab. أي الشافعية في الطرق كلها وهو مذهب مالك دونك سي مذهب الشافعي كذلك مالك رحمة الله عليه وأبي حنيفة وأحمد لكاتخ الزمام وجماهر العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم انتهى دونك تقول جمهور أهل العلم لكاتخ الزمام جماهير la plupart des صحابة des تابعين دونك تقول الجمهور قال وقد استدل الشيرازي في المهذب وابن تيمية الجد أي المجد il s'appelle Al-Majd, il l'appelle Al-Majd ibn Taymiyyah, le grand-père de Cheikh l'Islam. قال في المنطقة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغرف غرفة وغسل بها وغسل بها وجهه وهو في البخاري. Il a fait une fois pour le visage. Et eux, l'un, c'est un délit, l'un, s'il a fait une fois, il ne peut pas faire une fois le visage, plus faire pénétrer de l'eau dans la barbe, il a akhir. لأن avec une poignée tu peux pas faire tout ça avec une poignée d'eau. هذا سندليل قول. قال وهو في البخاري بغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية. صحيح. خاصة النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه il avait une لحية كثيفة كما قال. Elle était longue, elle était épaisse. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم il avait une grosse barbe عليه الصلاة والسلام. Avec une poignée il a fait l'eau de مرة il a lavé son visage. Là, chaque, tu ne peux pas laver le visage et faire pénétrer l'eau, ça te tape. Hada, c'est leur délit. قال ولأنه باطن دونه حائل معتاد. كذلك. أنه c'est un حائل معتاد. On avait vu, l'eau, elle doit toucher chaque membre, chaque partie. Maintenant, celui qui a une tache de peinture sur la main, l'eau, elle n'a pas touché la peau, il doit refaire. أما هذا c'est un حائل معتاد. Aïe, c'est la barbe, c'est naturel. À l'inverse. قال فهو كداخل الأنف والفم نعم il compare كذلك avec la bouche et le nez tu fais pénétrer l'eau tu ressors tu fais rentrer l'eau et tu ressors اللحية c'est pareil tu prends l'eau et على الظاهر et si ça rentre الحمد لله لكن c'est مستحب الآن eux le كلام il est في عدم الوجوب أما مشروعية التخليل الاستحباب معروف on a vu les adilles هذا c'est un قول donc ce قول c'est pas واجب c'est مستحب Deuxième قول وذهب المزني وأبو ثور وإسحاق إلى وجوب غسل البشرة قياسا على غسل الجنابة هؤلاء الآن يقولون tu dois toucher la peau قياسا الجنابة لماذا لأن الجنابة الغسل tout ton corps il doit être touché par l'eau أما الوضوء لا الوضوء t'as que certains membres que c'est واجب مفهوم t'as le visage et le visage il est lavé même si tu fais pas de تخليل t'as lavé ton visage vous avez vu le فرق أما هؤلاء أبو ثور وإسحاق رحمهم الله يديز قياسا على غسل الجنابة كسي واجب tu dois faire pénétrer l'eau et toucher la peau قال والراجع هو القول الأول نعم c'est الراجع donc التخليل مستحب قال ويدل عليه أيضا حديث الباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتخليل فدل على عدم وجوب غسل البشرة نعم أما غسل البشرة في الحقيقة خاصة avec une barbe épaisse في شيء من التعب الآن الكثيفة une barbe épaisse التخليل c'est مستحب وإلا الواجب c'est de laver son visage et la barbe على الظاهر الآن اللحية الخفيفة قال النووي رحمه الله في شرح المهذب قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب غسل اللحية الخفيفة والبشرة تحتها لماذا لأن الآن يفد مشقة قال والبشرة تحتها وبه قال مالك وأحمد وداود قال أصحابنا أي الشافعية وقال أبو حنيفة لا يجب غسل ما تحتها كداخل الفم أبو حنيفة رحمة الله عليه في pas de différence entre une barbe épaisse et une barbe légère قال الإمام النووي رحمه الله واحتج أصحابنا بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وهذه البشرة من الوجه نعم s'il a pas de barbe ou un peu de barbe chacun a l'eau et fait passer ses mains sur son visage قال ويقع بها المواجهة ولأنه موضع ظاهر من الوجه فأشبه الخد ويخالف الكثيف يعني ديفيرونس لا شك entre الكثيفة والخفيفة قال فإنه يشق إيصال الماء إليه بخلاف هذا ما une barbe épaisse ربما ça te prendrait beaucoup de temps si tu veux que l'eau elle touche la peau أما الخفيفة si tu fais passer tes mains إن شاء الله l'eau elle pénétrera elle touchera ta peau Il y a une différence, là, chaque. Enfin, le qawl d'Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il n'y a pas de différence, il est marjouh. Le rajih, c'est qu'il y a une différence. قال انتهى وما ذهب إليه الجمهور والصحيح والله أعلم ترجيح شيخ محمد بن حزام أن قول الجمهور أنه سمستحب هذا القول الأقرب دونك تخليل اللحية سمستحب اللحية الكثيفة من بعض إبس il se lave et il n'est pas obligé de faire pénétrer l'eau jusqu'à que ça touche la peau là اللحية الخفيفة il fait pénétrer l'eau لأنه سهل et لأنه il se lave le visage il n'y a pas beaucoup de poils. Il se lave le visage. Deuxième mas'ala, قال تخليل اللحية الكثيفة. نحن نتفى إيصال المال آن التخليل. Et on a parlé du تخليل كذلك, لكن الشيخ محمد إلى أفراد المسألة ولا للآن. اختلف أهل العلم في تخليل اللحية على أقوال الأول الوجوب في الوضوء والغسل. Premier قول التخليل il est obligé في الوضوء والغسل. Et نحن on a vu on a fait le wudu c'est pas واجب. Et on a vu on a fait نشرة on a fait le غسل c'est واجب. فلعل يرى القول أن في الوضوء سبا واجب في الغسل سبا واجب سأصغى القول الصحيح القول الثاني الوجوب في الغسل والاستحباب في الوضوء وهو قول أحمد والشافعي والأوزاعي وداود والطبري وغيرهم بل هو قول جمهور العلماء لأن الغسل يجب فيه غسل جميع الجسد pourquoi il y a une différence entre le ghusl et le wudu لأن الغسل سواجب l'eau elle doit toucher tout ton corps. هذا التخليل بهذا الحال سواجب أما الوضوء لا الوضوء c'est différent la différence entre الوضوء والغسل c'est أقرب في هذه المسألة يجب فيه غسل جميع الجسد واللحية منه صحيح اللحية في partie ton جسد donc l'eau elle doit pénétrer قال وأما الوضوء فيجب فيه غسل الوجه أما الوضوء c'est الوجه toi tu le laves أما si tu as une barbe longue مثلا t'es pas obligé de faire pénétrer l'eau dans toute la barbe مثلا une barbe qui descend jusqu'à la poitrine un tâton واجب c'est الوجه أما فعل رنتر لو بعد، هذا مستحب. قال وأما الوضوء فيجب فيه غسل الوجه وهو ما يحصل به المواجهة وأما باطن اللحية فيستحب تخليلها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا يبسط قاعدة في القواعد الفقهية وفي الأصول أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سالاستحباب. quand tu fais une chose الأصل c'est مستحب. sauf si on a dalil que ça montre que c'est واجب. et vu que là on a حديث عثمان qui démontre qu'il a vu النبي صلى الله عليه وسلم faire le تخليل c'est مستحب. dire الوجوب ça demande un autre dalil ou un dalil. Amma al-ghusl, on a un autre dalil. Annahu, l'eau, elle doit toucher tout le corps. C'est pour ça que tu dois, même les cheveux, tu dois le faire. Tu dois le madmada ou l'istinchaq, ça doit rentrer. L'eau, elle doit rentrer dans la boule, dans les, tout ton corps doit être touché. C'est un qawl tayyib, le qawl thani. C'est qawl jumhur al-ulama. قال الثالث troisième qawl, ذهب مالك وأحمد في رواية وطائفة من أهل المدينة إلى الاستحباب في الوضوء والغسل. Et le troisième qawl, ils disent les deux, c'est mustahab. قال القول الثاني هو الراجح والله أعلم نعم. donc التخليل سمستحب في الوضوء وسواجب في الغسل. مسألة الثالثة قال ضابط اللحية الخفيفة والكثيفة. يعني vous avez remarqué que ces مسائل ça change par rapport à celui qui a une barbe épaisse, une longue barbe, par rapport à celui qui a une barbe خفيفة. ça change l'ahkam. donc tu dois savoir c'est quoi le خفيفة, c'est quoi le كثيفة. قال وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال. pour définir le khafifa ou le katifa. الاول ان ذلك راجع الى عرف الناس. ça dépend du عرف. ce que les gens ils reconnaissent c'est une grosse barbe épaisse c'est une grosse barbe. ce qu'ils reconnaissent c'est une barbe khafifa c'est khafif. هذا c'est معروف الحقيقة. انت tu vois un frère tu sais s'il a une barbe épaisse tu sais s'il a une barbe elle est khafifa معروف. قال الثاني ما وصل الماء الى تحته بلا مشقة فهو خفيف والا فكثيف. en général al khafifa très facilement tu fais passer de l'eau ça touche ta peau. كثيفة épaisse la chèque il aura beaucoup plus de mal الأبس الثاني ça va ensemble العرف et le ضابط الثاني l'eau elle pénètre facilement ça va ensemble قال الثالث عندما ستر البشر عن النظر عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف وما لا فخفيف وهذا الثالث نص عليه الشافعي والصحاح النووي c'est un ضابط طيب كذلك je t'assois avec un frère sa barbe elle empêche que tu voies sa peau quelques poils, une barbe khafifa, tu vois sa peau. Ça, c'est khafif. Haqiqa, les trois, ils ne se contredisent pas. Al-urf, inda al-nas, c'est kathiran, c'est le 2 et le 3. La barbe, elle arrive, l'eau, elle rentre bi mashaqqa ou don mashaqqa. Et le troisième, tu vois la peau ou pas. Haqiqa, ça va ensemble. Allez, hada, vous avez remarqué, Ibn Hizam, il n'a pas dit hada, il est sahih, hada, il est khata. Il a cité les trois. Et inshallah, les trois, ça va ensemble. Il manque mas'ala par rapport à la barbe longue. Adhan, j'avais mis une alama. Page 139. مسألة numéro 14 قال غسل ما استرسل من اللحية est-ce qu'il fait pénétrer l'eau dans toute la barbe même là? قال في المسألة قولا الأول أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية لأنها تحصل بها المواجهة وهو المشهور عن أحمد والشافعي واستدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته من الماء هؤلاء يجيز يجب واجب قال الثاني عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية وهو قول بحنيفة والشافعي بأحد قولين ورواية عن أحمد وذلك لأنه الشعر خارج عن محل الفرض C'est des poils, ils ne sont pas dans l'endroit wajib. L'endroit wajib, on a dit, c'est muqaddimat al-ra's, l'asl des cheveux, et après le menton, le début de la gorge. Voilà. Amma maintenant, celui qui a une barbe longue jusqu'à la poitrine. Voilà, c'est un endroit, ce n'est pas wajib. القول بالاستحباب لأقرب قال لأنه شعر خارج عن محل الفرض فأشبه ما نزل من شعر الرأس عنه كذلك طيب c'est comme les longs cheveux je te lave un tas tu dois me sécher la tête c'est à dire مثلا une femme elle a des cheveux jusqu'au niveau du dos elle n'est pas obligée de faire le masque jusqu'au niveau du dos là هذا مثال طيب قال وهذا القول هو الراجح نعم الراجح وهو ترجيح ابن رجب رحمة الله عليه في قواعده وأما حديثهم فلا يلزم من خرور الخطايا من أطرافها أن يكون غسلها كما هو ظاهر والله أعلم صحيح أنت tu peux te laver le dessus de la tête et l'eau elle coule elle coule elle coule si t'as des longs cheveux jusqu'au bout des cheveux ça veut pas dire que t'as lavé le bout là ça coule اللحية لا شك que ça coule لأن ça va de haut en bas si tu te laves le haut de la barbe avec de l'eau elle rentre elle pénètre ربما les gouttes elles sortent d'en bas هذا فلا يلزم الأقوى c'est le deuxième قول قول الإمام أبي حنيفة أبو حنيفة والشافعي ابن رجب رحمة الله عليه نصر هذا القول. donc c'est مستحب. التخليل c'est مستحب. الاسترسال غسل ما استرسل من اللحية le bout de la barbe c'est la longue c'est مستحب. le واجب c'est le visage فقط. باقي مسألة باقي مسألة الحد. نعم حد الوجه. في الحقيقة on aurait dû lire au début هذا. لكن سهل. c'est quoi la limitation du visage? Là, tu dois le laver, il est obligatoire. Et le membre, quand il est obligatoire, tu dois le laver entier, tu ne dois pas laisser. Celui qui laisse muta'ammidan, il doit recommencer. Là, c'est un fard, c'est wajib. Page 136, mas'ala numéro 6. Qala hadd al-wajh. Al-hadd, ça vient de hudud. Le hudud, c'est des limites. Enfin, les limites du visage. Hadd al-wajh ma min manabit sha'r al-ra's. إلى من حضر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. donc la limitation ça commence au-dessus à partir des cheveux au-dessus du front tomba en bas du menton et sur les côtés al-udhunayn c'est ça le visage قال وقولنا من منابت الشعر أي المعتاد la racine des cheveux au-dessus du front Ça c'est par rapport au mu'tad, al ghalib finnas. Faliada qal, ay al mu'tad wal ghalib finnas. Qu'il a des cheveux ou pas, ça ne change pas la limite. On reste sur l'asl. Donc il y a une dernière mas'ala pour compléter les yeux. Ghasl al aynayn. Page 139. Mas'ala numéro 13. Ghasl al aynayn. Lianna les yeux, ça fait partie du visage. Lakin, est-ce que tu dois faire pénétrer l'eau dedans? قال النووي رحمة الله عليه في شرح المهذب أما حكم المسألة فلا يجب غسل داخل العينين بالاتفاق نعم بالاتفاق أنه سيبواجب قال وفي استحبابه وجهان عند الشافعية والحنابلة والأصح عندهم عدم استحبابه هذا صحيح سبب مستحب قال لا في الوضوء ولا في الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به وفيه ضرر انتهى النبي صلى الله عليه وسلم لا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أردني لفعله Ça serait une sunna. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait démontré. Wa illa naktafi bi hadha al-qadr. Et le prochain cours, bi-idhnillah, on révise certaines masa'il et on passe à l'autre bab. Qala Allah azza wa jalla wa aydiyakum ila al-marafiq. Subhanak wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.